بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. ما غلقنا. غلقنا أظن الآيات اللي هذه ما غلقنا. ها؟ وقفت معنا ناقصة. ها؟ عزيز براد. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ولا طيب شكرا شكرا طيب والأرض وضعها للأنام منها باقية والنخل والحب والحق والرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات من سورة الرحمن وهي سورة مكية وتبين نعم الله تعالى على عبده على عباده جميعا ومنها قال في أول السورة يعني تفسير سورة الرحمن والرحمن تقريبا اسم من أسماء الله تعالى سبحانه وتعالى وصفة من صفاته كذا يعني اسم وصفة وسعت رحمته كل شيء وجاء في القرآن الرحمن في كثير يعني أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم هذا وكان يعني قريش أنكروا الرحمن حتى أن الرسول ما كتب في يعني في صلح الحديبية من محمد عبد الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لنا ما نعرف الرحمن لازم تكتب اسمه واسم أبيك الرحمن يعني سليمان الكذاب كان يسمي نفسه الرحمن حتى كان يسموه رحمن اليمامة فلذلك أنكر ذلك ولذلك الله. وكذلك علي بن أبي طالب ما قيل له امسح الرحمن يعني توقف في مسحها. ثم جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بسم الله الرحمن الرحيم ومسحها، وفي رواية أكد عليه، وهذا يصح يعني إذا أكد عليه ما يقول إيه إلا أنه شيء يعني هذا. لابد إيه يستمع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قرأ الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإن رسول الله لما قرأها على الجن كل ما قرأ قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء يا ربنا نكذب. ولما قرأ على أصحابه صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عندهم علم في ذلك، فقالوا أنا قرأتها على الجن ففعلوا كذا، فصار إيه. وهذا من المشروع في سورة الرحمن، كل ما قال فبأي آلاء يقول لا بشيء يا ربنا نكذب. فهذا يعني تقريبا والحديث يعني فيه من الضعف، ولكن قال هو غريب الترمذي، ولكن في روايات أخرى يعني صحيحة. فيقول الرحمن يعني الرحمن اسم من أسمائه وصفة منك، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، جاء في غير ذلك. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فأسماء ولله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها معنى يعني عرف عدها وعمل بما يحتضيه كل اسم من أسمائه، ليس معناه يحفظها بالغيب ويبغى بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر ويدخل الله الجنة، لا لازم يعني لما نعرف انه رحمن نعم لما نعرف انه يعني جبار يخاف شديد العقاب فيعطي كل اسم اسمه، فإذا فعل ذلك فهذا هو. وقال ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت، ولولا رحمته لما سقى الكافر يعني شربة ماء، فهو رحمن الدنيا والآخرة، ولكن رحيم للمؤمنين، قال الله تعالى في آية وكان بالمؤمنين رحيما. علم القرآن، علم القرآن، فهذا القرآن يدينا يعني نجد بعض الأعاجم يعني يحفظونه ويقرؤونه قراءة طيبة أجود ما يكون، وهو رجل يعني لا يعرف من اللغة العربية شيئا، ولذلك في السور اللي غرها فهل من مدكر، قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا رجل عجمي ما يعرف شيء من العربي. ورأينا هذا يعني كان مرة من المرات يعني في هذا المسجد يعني اتصل يعني سفير اندونيسيا للشيخ عبد العزيز بن صالح الله يغفر له، وقال له هذا ولد شاب نحب ان يقرأ في ايه في المسجد النبوي، والرسول والشيخ عبد العزيز لبى ذلك وكلم المؤذنين، ذاك الوقت لسه الميكروفونات ما كانت بهذه الطريقة، نعم، فقرأ ليلة او ليلتين ثم يعني وهو لا يعرف ولا شيء، يعني لو قلت تعال او اذهب ما يعرف، ولكن قراءة يدلل عبد الباسط، هذا صدق الله، فقد يسرنا القرآن للذكر. فالعربي كمان كيف إذا قرأ وكذا قرأ بالتجويد وبكل شيء يعني، هذا يعني ولا يزال إلى الآن الأعاجم يعني بل هم المجتهدون في قراءة القرآن أكثر من العرب بصراحة يعني أكثر مدارس القرآن في المملكة كلها حتى كلية القرآن في الجامعة أكثرهم من الأعاجم أبل. خلق الإنسان يعني جنس الإنسان الذي هو آدم عليه السلام، من الإنسان آدم خلقه، ثم بعد خلق يعني من صلصال، ثم بعد خلق زوجته من ضلعه الأيسر، ثم خلق الناس من ذكر وأنثى، يعني أوجد الإنسان جنس الإنسان من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، من إلا أوجدهم الله سبحانه، قال له أحد أبدا ثم قال علمه البيان، اللغات الموجودة في العالم من يعرفها؟ ما حد يعرف أبدا، يعني لغات لا تعد، يعني القطر الواحد تجد فيها خصوصا مثلا بعض يعني 50 أو اختلاف ألسنتكم وألوانكم قديش الألوان ما حد يعرفها أبدا، والله هو اللي ثم قال الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر هذا بحسبان ماشي، فكل في فلك يسبحون، الشمس يعني يمكن يعني في السنة مرة، والقمر في كل شهر، يخرج كده صغير كده ثم يكبر يكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم بعد ذلك لما يغلق 15 ثم بعد ذلك يرجع إلى الوراء إلى إلى إلى إلى بعد ذلك يغيب ليلة أو ليلتين ثم يطلع الشهر. وهذا يعني ولم يتخلف أبدا أبدا ما إذا كان في غيم ما يبان، وبعدين إذا جاء الصحو خلاص يزرر. بخلاف مثلا المخلوق يعني أعماله قد تتغلق. قرأنا في في في يعني في الإذاعات القديمة أن مرة من المرات أمريكا مثلا أعظم دولة يقولوا في العالم، طيب مرة من المرات حصل إيه الآلات الكهربائية النور والهذا انقطع التيار الكهربائي عن جملة من أقسامه وجعله في ظلام يومين أو ثلاثة ليالي. خلق البشر هذول ايه عندهم قوة، واما الناس الضعاف مثل الدول الضعيفة كل يوم ينقطع التيار الكهربائي. ها ها بخلافنا عمرنا ما شفنا ان جاء ما جاء ليل ولا ما جاء نهار ابدا. ليه؟ لانه صنع الرب سبحانه، لانها مربوبة للرب سبحانه وتعالى. فهذا ويمشي بحسبان، ما في يعني تخلف ابدا. والنجم والشجر والنجم كذلك، النجم يعني الشجر الذي يمشي على الارض زي الحبحب وزي الدباء وغير ذلك، هذا يسمى يعني هو النجم. والثاني الذي له سوق هذا يسمى يعني تقريبا الشجر، صنوان وغيره. ايه صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. وهذه أشياء يعني مثلا الحبب يمشي كده ويروح من هنا ومن هنا، وبعد ذلك تخرج الحبب. وخصوصا الآن في المملكة العربية السعودية بعد توفر المياه، وهذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ستكون جزيرة العرب مروج وأنهار. وهذا من إيه؟ من الأسباب التي الآن يعني حبب يشتريها الحبب بريال، يعني قبل ما يكون فيها 3 كيلو، والكبيرة ديك يشتريها ب5 ريال، وخصوصا في المدينة يعني أرخص من جدا بس لا يشتري هذا. نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. يمكن يقولوا في الغرب 50 و25 ريال، لا هذول حرامية، لا حرامية هذول. ما يشتري من الدكاكين الضعيفة، يروح في الايه يروح في الدكاكين يعني غلط هذا يعني رخيص. يروح ايه في المعارض، اسمع لا يروح في المعارض، لا يروح في المعارض يشتري ولا يروح في هذا، فانه يجد بايه بارخص. والله انا اشتريتها امس يعني فيها 3 في حارتنا، مش في السوق، ما هو في السوق في حارتنا هناك يعني في شارع 60 بريالين تجدها قد كده وما أحسن ما يكون شيء مرة يعني. يمكن في جدة في البلدان الثانية لأنه يكون أبعد، مثلا مدينة بالنسبة إلى إلى إلى إلى إلى القصيم 400 كيلو، يوديها مثلا في مثلا في اليمن الذي اسرع في مسافه يبغى له قد ايه تكون قيمتها غير، حتى لو في جده لا يشتري. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى التي انعم الله بها على عباده في هذه الاشياء. قال اهل والنجم والشجر يسجدان، وهذا شيء نشاهده. الشمس كده تمشي كده ثم زي ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله يسجد من في السماوات، وفي بعض الآيات والله يسجد ما في السماوات. فإذا قال من في السماوات معنى العقلاء الذي هم الإنس والجن والملائكة، وإذا قال ما في السماوات يعني معنى غير العاقل يدخل فيه الجبال والأشجار وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. وكل يخضع، فنشوف الشمس كده الشمس الجبال هكذا تخضع، وهذا والسجود قد يكون يعني سجودا حسيا وقد يكون سجودا معنيا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. كل الأشياء خاضعة للرب سبحانه وتعالى، إما طوعا وإما كفر. حتى الكافر مرات لما تجد شدائد يعرف أن الآلهة حدته ما تنفع، ها أبدا، ها قل لا، فبقر يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى في كتابه يعني الروف إليه تجأرون يعني. فهذا يعني يجب يسجدان. والسماء رفعها يعني سقف بدون عمد، مع أنه أي إنسان مخلوق يبغى يعمل أي شيء لا يمكن يسجد بدون سقف. مثلا هذا المسجد لولا هذه السواري ما وقفت سقوفها أبدا أبدا. جميع والسماء رفعها، والسماء معناه رفعها ووضع الميزان. الميزان هو إيه؟ العدل. إيش الميزان؟ العدل. فوضع الميزان يعني مثلا إذا باع الإنسان واشترى يؤدي الميزان كاملا كما أمر الله قوم شعيب. قوم شعيب هذول كانوا تقريبا ناس ما هم طيبين، ناس أهل كبرياء وأهل هذا، ولما أرسل إليهم شعيب عليه السلام وكان يعني أخطب، وكان عربي هو، وكان سكناه في معان يعني في الأردن هنا يعني قريب من عندنا، فقال لهم يعني لا تبخسوا الكيل والميزان، فقاموا يسخروا به، ايش دخلك في مالنا نغش او نبيع أو ما لك دخل. ولذلك هذا تقريبا ووضع الميزان واقيموا الوزن، اقيموا الوزن يعني اذا يعني وزن لانسان يعطي له ايش حقه كامل ولا شيء هذا، فإذا حصل من ذلك غير ذلك فإن الله سيحاسبه، والله مطلع على كل عباده. وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعد ولا تخسروا الميزان. فهذا وجاء في كتاب الله صلى الله عليه وسلم ويل للمطففين الذين يكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين، ايش ويل؟ يعني عذاب او وادي في جهنم للمطففين. وكان رجل يعني موجود في بعض البلاد، كان في يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكيالان، اذا كان لنفسه يفعل يعني هذا، واذا كان لغيره ينقص منه. ورايت انا يعني زمان في بعض البلاد في نجد يعني كانوا يكيلوا في زي المد هذا حقنا إذا كان في الأول، إلا بجعلوا دحين بدل هذا كيلو، وإلا لو أبقوا على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاع لكان هذا فيه الخير كل الخير، ولكن غيروا بذلك. والرسول دعا لأهل المدينة في مدهم وفي صاعهم، في مدهم وفي صاعهم، فكان يكيلوا يعني هنا في المدينة ما رأيت يعني مثلا كان المد يمليه كده بس، لكن رأيت في نجد يملوه كمان ويشيل كده حتى يرتفع. هذا كان كده أول، الحين ما ندري عنه كمان يعني بعد ما يتملى، وإلا إذا تملى خلاص يكفي، لكن هم كانوا هكذا يفعلون هكذا، هذه طريقتهم من زمان. وبعد ذلك إيش حصل؟ ولذلك الآن يعني صار الكيلو، ولو أبغينا هذا لكان ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة في في مدهم وفي صاعهم، ما دعا لهم في هذا، هذا كان أحسن. وهذا شيء مشاهد، مثلا إنسان يعني عنده مثلا يعني اشترى لأهلي تمرا أو رزا أو دخنا أو غير ذلك وحطه فيه وأخذ يوم يشيل زين هو كده انت كده هنا من ورا هيا. والارض وضعها للانام، جعلها سهله، يحفر فيها، يحفر بير، يحفر اساس يبني له بيت او دكان او غير ذلك، ما هي وضعها لله. ثم للانام يعني زي ما يقول الارض للانام، لما نكون أحياء نكون فوقها، ولما نموت نكون في داخلها، لما ذكر في السورة التي يعني مثلا هو المرسلات عرفا فالعاصفات عصر والناشرات نشر في الفارق لا اقتربت, اقتربت, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرى آية يقوم قدم كل أمر لا في في يعني في إثبات أن يعني يعني يكون في أعلاها في أعلى الأرض ما داموا في أحياء. ألم ترى تجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا هذا كفاة وأحياء كفاة وأحياء لما نكون أحياء في المرسلات مو في هذا كفاة وأحياء يعني في وفي وسمها مستقر يعني فهذه أشياء يعني يجمعها وضعها للأنام يعني للخلق فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فاكهة معنى جنس الفاكهة ما هو فاكهة واحدة إن هذا كثير موجود في القرآن والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل معنى إيه الأطفال فالأطفال الصغار لو دخلوا على على على النساء وهم هذا ما في شيء وهذا وفاكهة ومن جملة الفاكهة التمر يعني يسمى الفاكهة والأشياء الموجودة الآن في عصرنا هذا من التفاح والبرتقال وغير ذلك من أشياء الفواكه التي لم تكن في الزمن السابق يعني أنا أعرف هنا في المدينة ما كان في المدينة إلا الحبحب والخربز ويجي كده صغار يعني أكبر حبحبة يمكن تجي قد كده هذا كان موجود في المدينة الآن شوف كيف يعني بعض الحبحب يمكن يجي 10 كيلو والوحدة الحبة وإلا أول والخربز كمان كده فالآن يعني هذه كلها يعني من نعم الله سبحانه وتعالى إيش الواجب علينا أن نشكر هذه النعم نعم ونصرفها في عوض بالله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه والحب ذو العصف والريحان الحب كذلك يعني أشياء التي هي الحنطة وغير ذلك والريحان وأول يخرج كده أكمام ثم يجيله الطلع يوبروه بإيه فإذا وبروه أنبت أحسن ما يكون وإذا ما وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة هنا نعم والمدينة أهل زراعة يعني فأمرهم رسول الله ألا يوبروا النخل فلما وبروا النخل يعني طلع إيه ما هو طيب فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حببتكم بأمر ديني ففعلوا أما إذا حببتكم بأمر دنيوي يعني فلهم أن يناقش فأنتم بدنياكم أبصر أنتم بدنياكم ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني له أن يأخذ كل شيء طيب فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يرى أن المرأة إذا ولدت ولدها وكبر الولد شوية الزوج لا يتصل بها عشان لا تروح تحمل وبعد ذلك يصير الولد مريض وقد يكون سببا في موته خصوصا في ذلك الوقت ما في هناك طب يعني كثير فأراد أن يمنع النساء يمنع الرجال من اتصال بزوجاتهم والرجل الشاب ما يقدر يقعد سنة أو 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر ما يتصل بزوجته فأراد أن يمنع ثم بعد ذلك رأى أن اليهود والنصارى يفعلون ذلك نعم ولا يضرهم وهذا فيه خطر فترك وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش في الخندق قال له يعني سلمان الفارس نحن في فارس إذا خفنا خندقنا يعني في فارس وكان كفار ما في شك ذاك الوقت خندقنا يعني حفرنا حفرة بيننا وبين العدو حفرنا بيننا وبينه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحفروا الخندق والخندق كان محفور يعني تقريبا من جهة يعني جهة الجامعة إلى جهة الحرة الشرقية حفرة يعني عميقة والفرس لا يمكن إيه الفرس ما يستطيع. فإذا كان الفرس ما يستطيع فغير الفرس من بعد الرجل ما يستطيع مهما كان رياضي زي ما يقول ما يقدر. فلما جاءت قريش تعجبوا. فنحن كذلك أي شيء يعني ما يخالف الدين إذا فعل به فنحن الآن يجب علينا أن نتعلم الصناعات الحديثة طائرات والأشياء والقرابة كل هذا يجب علينا أن نتعلم. ولكن نحن لما نرسل لشبابنا يروح هناك يتعلم الأشياء اللي ما فيها فائدة أو هم كذلك ما يخلصوا معنا. لأن مثلا المسلمون مع الكفار ما هم أحباب أبدا وإن كان تظاهروا بالمحبة وغير كما الآن ظهرت يعني عداء الكفار والمشركين للمسلمين. يعني الآن أهل فلسطين يؤذن ويفعل بهم هذه الأفعال العظيمة ولا أحد يساي شيء حتى باللسان ما فيها فضلا ثم نحن ما نقول لهم حاربوا الأمريكان يظهروا مع أي شيء يعني. مثلا المسلمين بدأوا يحاربوا أمريكا ما هم مستطيع آلاتهم اللي عندهم ما تصلح يعني في يوم واحد يشير. فبل ما يكون يعني يظهر كان أشياء يعني تظهر يعني المساعدة لهم وأما فكان هذا يعني ما كان ينبغي والريحان ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذب الآلاء معنى النعم يعني يسأل فبأي آلاء الجواب قال الرسول علمه أنه لا بشيء يا ربنا نكذب. فالرسول لما قرأ سورة الرحمن على الجن قال الله تعالى صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم إلى آخر الآيات. فقالوا أجمل ثم قال خلق الإنسان من صلصال كمان خلق الإنسان يعني جنس من الإنسان هذا آدم عليه السلام من صلصال الصلصال معناه الطين نعم المتغير ها صلصال معناه الطين يسود كده هذا من صلصال هاك الفخار يعني مثل الفخار مثلا زي الشراب اللي كانت موجودة. وخلق الجان وأوجد الجان جنس الجان الذي هو إبليس وهذا كله من والخلق معنى الإيجاد من مارج من نار مارج من نار كده يعني النار كده تطلع ويكون لها شعاع. ولذلك قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين مع أن الطين متواضع الطين أفضل من الإيه فيه التواضع أما النار فيها الشر كمان قد تحرق أمم من الناس فبأي آلاء ربك ذلك يعني لا بشيء يا ربنا نكذب رب المشرقين ورب المغربين رب المشرق المشرقين والمغربين يعني مشرق الشمس من في أيام الشتاء وفي أيام الصيف وهذا شيء مشاهد. الآن الشمس يعني الحين بدأ الشتاء تخرج من المشرق كده وتمشي كده جهة الجنوب تمشي وفي أيام الصيف نعم تخرج من المشرق وتمشي جهة جهة الشمال. والآن يعني نحن لما نجي هنا المسجد هنا يعني في غروبها نشوفها يعني الآن في ذيك الجهة لو في أيام الصيف في هذه الجهة فهذا وإلا مثلا يعني ليس لها يعني مشرقين يعني لا هذا يعني مشرق الصيف ومشرق ورب المغربين كذلك في المغرب كذلك هكذا الآن يعني في الآن يعني بدأ الميزان الشتاء تمشي كده وتغرب في تكر الجهة لما يجي في هذا مصير تخرج من هذه الجهة وتمشي كده فهذا رب المشرقين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يعني في بعض المحلات تجد ماء حلو وماء ومع بعض يمشي وما يختلف يقول موجود في بعض المواضع يعني يشوف هذا. قال ابن عباس أرسلهما وقوله يلتقيان، وقوله تعالى مرج البقال ابن عباس أرسلهما يلتقيان، قال ابن زيد منعهما أن يلتقي بما جعل بينهما من البرزخ. البرزخ معناه الفاصل. إيش البرزخ معناه؟ الفاصل، الحاجز والفاصل بينهما. والمراد بقول البحرين الملح والحلو، والحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان. وهذا شيء يعني مشاهد مثلا، وكان الناس الأولين يسموا إيه الأنهار بحر، كل الناس الأولين الآن لا، صار البحر إيه للمالح والنهر لإيه للحلو. والأنهار مثلا في جزيرة العرب ما في أنهار لكن موجود مثلا في بعض البلاد، مثلا مثلا العراق في إيه والآن يعني في عصرنا هذا في بحار وفي محيطات المحيط الهندي والمحيط يعني وهذا نحن لما نسافر الآن إلى أي بلد، أو أن إنسان سافر إلى بعض البلاد نعم بالطائرة نعم يشوف فوق سماء تحته إما تراب وأرض أو بحر. وهذا شيء مشاهد يعني الآن واحد يسافر إلى مثلا بريطانيا أو إلى أمريكا أو إلى الصين يشوف فوق السماء مرتفعة نعم غير عمد، وأرض ماء وإما تقريبا، وهذا يعني شيء يعني نحن نشاهده ويشاهده الناس. والآن سموا المحيطات بدل كان الناس الأولين يسموا البحر. ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما يعني اللؤلؤ والمرجان. أصله اللؤلؤ لا يخرج إلا من الماء المالح، ولذلك كان أصحاب البلدان القديمة مثلا كدول الخليج هذول كان ينزلوا في البحار ويغوصوا ويشتروا اللؤلؤ هذا ويبيعوه بثمن غالي جدا. الآن الصناعات جعلت لهم دول رخيص، يمكن يعني إذا كان هذاك يشترى بألف ريال ولا بمئة ريال يشترى يمكن هذا بخمسين ريال ولا صناعي، وأداء غالي يعني جدا. والمرجان إيش يعني يقول هذه الآيات جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا في في سورة بينهما برزخ لا يبغيان، جعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض ألا يبقى هذا على هذا وهذا على آلة، فينسل كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مجموعهما. فإذا وجد ذلك من من أحدهما كفى، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. الرسل كلهم من من الإنس. الله ذاك يعني الجن عمره جاء من رسول؟ ما في، حدثنا القرآن أنهم جاءهم رسول لكن آمنوا بإيه؟ كانوا آمنوا بموسى عليه السلام وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتابه في سورة الأحقاف إذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفسهم فلما قضوا ولوا إلى قومهم منذرين. فهذا يعني إذن اللؤلؤ يخرج بإيه؟ إذا خرج من أحدهما لك أن تنسبهما إلى الاثنين. اللؤلؤ دحين الشيء الموجود يخرج من البحر المالح، فلذلك قال في هذه الآية بهذا يعني قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وإنما الرسل كانوا في الإنس خاصة دون الجن. وقد صح هذا الإطلاق، واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، وقال مجاهد وقتادة وأبو زيد والضحاك وروي عن علي وقيل كبار وجيده وحكاه ابن جرير. المقصود يعني المقصود اللؤلؤ، بعضهم يقول كذا وهذه أشياء يعني. فإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذلك في البحر ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل، معروف الآن السمك نعم يكون في في المالح ويكون في في الحلو، هذا شيء معروف يعني الأنهار مثلا نحن الآن يؤتى رخيص يعني خصوصا في بعض البلدان. مثلا كان في نجد، أنا رأيت شباب سافرت إلى نجد فيؤتوا هذا في يمكن بعض الناس شافوا البطحاء لما يجي بعد المغرب يشوف ايه مزبر على في الشارع يعني على على على, على هذا وكانوا اهل نجد ما يعني ما يعرفوا السمك بخلاف المدن الثانيه. الان خلاص كل الناس عنده صار اغلى من اللحم اغلى من اللحم لانه الوقت تغير يعني. والا اول وقد حصل ذلك ان رجلا من يعني في هذا في المدينه ايام الشيخ بن باز هنا في المدينه دعاه بعض المدرسين المصريين وسوالوا عزومه من ايه تقريبا من الدجاج يعني ما يصلح له يعني الدجاج يعني استنكروا عزومة للشيخ بن باز للدجاج هو ما شاء الله ما يحتاج يعني أي شيء يقدم له حتى لو قدم له الماء وملح وملح هو مستعد يأكل منه هذا هو اللي يعني الإنسان طبيعية وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار الجوار معناه السفن السفن كان في عهد في العهد الأول يعني سفينة تشيل 10 أنفار 20 نفر 30 نفر 40 نفر ولها شراع نعم فتسير من هذه الجهة إلى هذه الجهة وقد تأخذ يوم وهذه السفن إيش يسويرها يسويرها الهواء وقد يحصل ذلك أن إنسان يسافر في سفينة والبلدة اللي يبغاها بينه وبينها مثلا 10 أمتار يجي الريح يرد إلى محله أو يقلبها ويغرق في البحر هذا الآن السفن الموجودة الآن شيء ماهر يعني تشتغل بمكائن حتى أن يجيبوا السيارات يعني الكبيرة هذه يحطوها فيه ويجيبوها إلى جدة وإلى الموانئ والسيارات والبضائع يعني تقريبا وتمشي شهر أو شهرين حتى كان الدجاج ديك الأيام قبل لا يكثر الدجاج عندنا في الموانئ يجيبوه من أمريكا ويبيعوه ب6 ريال الحمد لله دحين الدجاج يعني توفر في المملكة العربية السعودية وبرخيص فلله الحمد والمنة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يعني كالجبال كالأعلام يعني مثل الجبال فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لها بها قال الضحاك عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد وقال العوفي عن ابن عباس من مارج من نار ولهب من نار من أحسن وقال علي بن أبي طالب وابن عباس هكذا خلقت الملائكة من نور وخلق الجنة من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم إيش وصف لكم وهو الطين مرة قال صلصال ومرة يقول من طين وأمر الملائكة فسجد الملائكة كلهم قال فبأي وقد رب مش يعني مشرق في الصيف ومشرق في الشتاء ومغرب في الصيف والشتاء وقال فلا أقسم لرب المشارق والمغارب ومعنى لا أقسم معنى أقسم لا زائدة والعلماء يسموها صلة والعلماء هذا يتكلم بلغة العلم مثلا لو أن عالما قال لإنسان عامي أو رجل ما جاهد قال له هذا زائد في القرآن يقول له كيف زائد في القرآن يتلابس مع الشيخ فهو يقول يقول مثلا هذه صلة صلة هو ما يعرف إيش معنى صلة رجل عادي ما يعرف إيش معنى صلة ما يعرف فالعلماء قال كيف فلا أقسم برب المشارق معنى أقسم برب المشارق أقسم بربي ولله أن يقسم بما شاء من خلقه وأما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته وجاء في الحديث الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله ولكن مع الأسف الشديد يعني بعض الناس تجدهم يحلفون بالأمانة وبالكعبة وبغير ذلك الكعبة لا نستحملها في الصلاة ولكن نعم لا نحلف بها نقول ورب الكعبة نستقبلها في صلاتنا ولكن لا نحرف بها. وله الجواب السفن التي تجري في البحر بكسر الشين وهي الذئاب كالأعلام كالجبال في أكبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة في قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم لما فيها زي ما قال في قول تعالى كذلك في سورة المزمل يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال كنت مع علي بن أبي طالب على شاطئ الفرات إذ أقبل السفينة مرفوع شراعها فوصف على يدي ثم قال يقول الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام الذي أنشأها تجري في بحوره. ما قتلت عثمان ولا ملأت ما قتلت عثمان ولا ملأت على قتله. وهذا هو الصحيح. يعني ليس إيه أن علي بن أبي طالب تآمر على قتل عثمان حاشا، بل أرسل أولاده ليدفع عنه ثم هو قال له لا أتركهم. وهؤلاء يعني نجحوا إلى إلى إلى بيته وإلى سوره وقتلوه ظلما وعدوانا، والرسول بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهذا هو الذي وقع. ولا يجوز لأحد أن يعترض في عثمان أو في الصحابة، وهذا ما يجب علينا أن نقوله في هذا الباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.